ترقى به تحيا عالما كرم فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في المرة السابقة بدأنا في الحديث عن الغرض من إلقاء الخبر. عندما يلقي الإنسان خبرا ما قصده؟ ماذا يريد عندما يلقي خبرا للناس؟ إما أنه يريد فائدة الخبر. ما معنى فائدة الخبر؟ أي يريد أن يعلم المستمع بالحكم الموجود في الكلام. فعندما أقول لك مثلا هذا الدرس سهل، فأنا أريد أن أخبرك بهذا الحكم بسهولة الدرس، هذا يسمى فائدة الخبر. جيد. أو الغرض الثاني من أغراض الخبر أنني أريد أن أخبرك بأنني عالم بهذا الحكم، أريد أن أخبر المستمع بأنني عالم بهذا الحكم. أقول أنت صليت في مسجد الرحمن، تفهمني؟ أي أريد أن أخبرك أنني أعرف أين صليت، فهمت؟ فإذا الغرض من إلقاء الخبر في الأصل هو غرضان، إما أنني أخبرك بفائدة الحكم أو أخبرك بلازم الفائدة. ما هو لازم الفائدة؟ أن المتكلم يريد أن يخبر السامع أنه عالم بهذا الحكم. طيب، الأول أين نجده؟ في الكتب. كل هذه الكتب ما تدرسه من فقه ومن نحو ومن بلاغة، هو يريد أن كل الأخبار الموجودة في هذه الكتب هي تريد أن تخبرك بالحكم الموجود في الخبر في الجملة، صحيح؟ وأين نجد لازم الفائدة؟ في إجابات الطلاب في الاختبار. عندما تكتب في الاختبار المفاعل مرفوع، هل أنت تعلم الأستاذ أو تخبر الأستاذ بهذا الحكم، أم أنك تريد أن تخبره أنك عالم؟ نعم، بلازم الفائدة. هل هذا الأمر مفهوم؟ هذا هو الأصل في إلقاء الخبر، لكن ربما يخرج الخبر عن هذين الأصلين فيكون الغرض الفخر أو الرثاء أو إظهار الرحمة أو الاسترحام. الاسترحام هو طلب الرحمة. مثال ذلك قول زكريا عليه السلام، يقول ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. وهن العظم مني، وهن العظم مني، نعم، بإني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. عندما يقول وهن العظم مني أي ضعف، هل هو يريد أن يخبر الله عز وجل بهذا الأمر؟ الله عز وجل عالم بكل شيء، ولكنه يريد أن يظهر الضعف، يريد أن يظهر الضعف. كذلك موسى عليه السلام عندما يقول إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أي إني فقير لما أنزلت إلي من خير. عندما هو يخاطب الله عز وجل يقول رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ما الغرض من هذا الخبر؟ الاسترحام، طلب الرحمة. ربما يكون الغرض الفخر في الكلام، مثل قول علي رضي الله عنه محمد النبي أخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي. فعندما يقول هذا للناس هل هو يريد أن يخبرهم؟ هو معروف المشهور، لكن يريد الفخر. وربما يكون إظهار الأسى والأسف إلى غير ذلك. نريد أن نذكر أن نقرأ هذه الأمثلة سريعا مرة أخرى لكي نقرأ البحث. ولد النبي صلى الله عليه وسلم، العنوان هو الخبر، الغرض من إلقاء الخبر. الأمثلة، المثال الأول، ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل. ها، عندما تقرأ هذا في كتاب السيرة، ما غرض الكاتب أو المتكلم من ذلك؟ فائدة الخبر، أنه يخبرك بهذه المعلومة. وأوحي إليه في سن 40، وأقام بمكة 13 سنة، وبالمدينة 10. كل هذه الأخبار الغرض منها فائدة الخبر. كان عمر بن عبد العزيز لا يأخذ من بيت المال شيئا، أيضا فائدة الخبر. ولا يجري على نفسه من الفيء درهما، أيضا فائدة الخبر. يقول لقد نهضت من نومك اليوم مبكرا، هو يخاطب شخصا استيقظ مبكرا، هل يريد أن يخبره؟ لا، هو يريد أن الغرض من هذا الخبر هو لازم الفائدة. نعم، تفهمني يا أحمد؟ نعم. أنت تعمل في حديقتك كل يوم، أيضا لازم الفائدة. الخامس، قال يحيى البرمكي يخاطب الخليفة هارون الرشيد إن البرامكة الذين رموا لديك بداهية. رموا مبني المجهول، رموا بداهية، رموا لديك بداهية أي بمصيبة، صفر الوجوه، يقولهم صفر الوجوه هم مرضى خائفون ضعفاء عليهم خلع المذلة بادية. ماذا يريد هذا الرجل من الخليفة؟ يريد الاسترحام، يريد أن يطلب منه الرحمة، صحيح؟ شرحنا هذا في المرة السابقة. بداهية، نعم، لكن هو وقف عليها لأجل القافية، والوقوف على التاء المربوطة بالهاء. نعم، ولكن لا يوجد. نعم، يجوز هذا في كتابة الشعر لكي ينبه القارئ أنها تنطق هاء وليس تاء. نعم، بداهية، صفر الوجوه عليهم خلع المذلة بادية. نعم، فهو يطلب منه الرحمة. قال في المثال السادس، قال الله تعالى حكاية عن زكريا عليه السلام: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. فهذا عندما يقول زكريا ذلك ما الغرض؟ إظهار الضعف، أنه يظهر الضعف. قال أحد الأعراب: يرتي ولده ولما دعوت الصبر بعدك والأسى. قل مات ولده فدعا شيئين، دعا الصبر ودعا الحزن، فأجاب الأسى أي جاءه الحزن طوعا ولم يجب الصبر. فإن ينقطع منك الرجاء فإنه سيبقى عليك الحزن ما بقي الدهر. أيضا كل هذا غرضه الرثاء وإظهار الحزن وإظهار الحسرة. قال عمرو بن كلثوم: إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين. الغرض منه الفخر، أنه يفخر. نعم. وكتب طاهر بن الحسين إلى العباس بن موسى الهادي وقد استبطأه في خراج ناحية. انظر إلى المثال الأخير، مهم. يقول: وليس أخو الحاجات من بات نائما، الذي يطلب حاجة لا يجوز له أن ينام حتى ينتهي من حاجته. وليس أخو الحاجات من بات نائما، ولكن أخوها من يبيت على وجل، ولكن أخوها من يبيت على وجل أي على حذر وتخوف، يريد أن ينجز أو أن يفعل ما وراءه من حاجات. ما الغرض من ذلك؟ الحث. ما معنى الحث؟ الحث هو تحريك الهمة، تحريك الإرادة، أنه يحرك همته. لماذا أنت بطيء؟ تحرك. طيب؟ نعم، تحرك. نعم، البحث. تدبر المثالين الأولين تجد المتكلم إنما يقصد أن يفيد المخاطب الحكم الذي تضمنه الخبر في كل مثال، ويسمى هذا الحكم فائدة الخبر. فالمتكلم في المثال الأول يريد أن يفيد السامع ما كان يجهله من مولد الرسول وتاريخ الإيحاء إليه والزمن الذي أقامه بعد ذلك في مكة والمدينة. وهو في المثال الثاني يخبره بما لم يكن يعرفه عن عمر بن عبد العزيز من العفة والزهد في مال المسلمين. تأمل بعد ذلك المثالين التاليين، تجد المتكلم لا يقصد منهما أن يفيد السامع شيئا مما تضمنه الكلام من الأحكام، لأن ذلك معلوم للسامع قبل أن يعلمه المتكلم، وإنما يريد أن يبين أنه عالم بما تضمنه الكلام. فالسامع في هذه الحال لم يستفد علما بالخبر نفسه، وإنما استفاد أن المتكلم عالم به، ويسمى ذلك لازم الفائدة. انظر إلى الأمثلة الخمسة الأخيرة، تجد أن المتكلم في كل منها لا يقصد فائدة الخبر ولا لازم الفائدة، وإنما يقصد إلى أشياء أخرى يستطلعها اللبيب أي يراها العاقل. اللبيب صاحب العقل، يستطلعها اللبيب ويلمحها من سياق الكلام، أي ويلاحظها من سياق الكلام. فيحيى البرمكي في المثال الخامس لا يقصد أن ينبئ الرشيد بما وصل إليه حاله وحال ذوي قرباه من الذل والصغر، لأن الرشيد هو الذي أمر به فهو أولى بأن يعلمه، ولا يريد كذلك أن يفيده أنه عالم بحال نفسه وذوي قرابته، وإنما هو يستعطفه ويسترحمه ويرجو شفقته عسى أن يصغي إليه فيعود إلى البر به والعطف عليه. وفي المثال السادس يصف زكريا عليه السلام حاله ويظهر ضعفه ونفاذ ويظهر ضعفه ونفاد قوته. نفاد أي انتهاء، نفاد معناه انتهاء قوته. والأعرابي في المثال السابع يتحسر ويظهر الأسى والحزن على فقد ولده وفلذة كبده. فلذة الكبد، الفلذة من اللحم، القطعة من اللحم، وهم يقولون الأولاد فلذات أكبادنا، هو قطعة من الكبد. يقولون عن الأولاد، العرب يقولون عن الأولاد هذا فلذة كبدي، أي قطعة من كبدي. ويظهر الأسى والحزن على فقد ولده وفلذة كبده. وعمر بن كلثوم في المثال الثامن يفخر بقومه ويباهي بما لهم من البأس والقوة. وطاهر بن الحسين في المثال الأخير لا يقصد الإخبار ولكنه يحث عامله على النشاط والجد في جباية الخراج. جباية، الجباية هي الجمع، والخراج ما يجمع من الناس من المسلمين الزكاة ومن غير المسلمين الجزية في جباية الخراج. وجميع هذه الأغراض الأخيرة إنما تفهم من سياق الكلام لا من أصل وضعه. القواعد: الأصل في الخبر أن يلقى لأحد غرضين: إفادة المخاطب، الأول هو إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة، ويسمى ذلك الحكم فائدة الخبر. الثاني إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بالحكم، ويسمى ذلك لازم الفائدة. بعد ذلك يقول: قد يلقى الخبر لأغراض أخرى تفهم من السياق، منها ما يأتي: الاسترحام أي طلب الرحمة، الثاني إظهار الضعف، الثالث إظهار التحسر والحزن، الرابع الفخر، الخامس الحث على السعي والجد. ما معنى الحث؟ طلب السعي، أنه يطلب منه، يحرك همته ويطلب منه السعي والاجتهاد. الجد هو الاجتهاد. نعم نعم نعم، يمكن ربما يكون الغرض المدح، ربما يكون الغرض الهجاء والذم والتقبيح والتزيين. نعم، كما تفهم من السياق. ليس فقط هذه هي الأغراض، ربما ألقي الخبر للتقبيح لأنني أريد أن أقبحه حتى بدون تشبيه، فأقول مثلا جاهل غبي، تفهمني؟ وربما أنت عالم بذلك، لا أريد أن أخبرك به ولا أريد أن أخبرك أنني عالم به، ولكن أريد تقبيحه، فأذكر خبرا غرضه التقبيح، أو يكون غرضه المدح، أو يكون غرضه شيء آخر غير هذه الأغراض، المدح والذم أو الهجاء. لا يوجد حدود. المهم أن المهم أنك تعرف أن أصل الخبر، أنك هذا مهم في فهم الكلام. أنا أقول لك هذا مهم في فهمه، في فهم الكلام، لأن الكلام ليس دائما مباشرا. الكلام المباشر أنك مثل هذا الكلام، هذا كلام مباشر، تفهموني؟ أنك عندما تقرأه الكاتب الذي كتب هذا الكلام يريد أن يعلمك القواعد، يخبرك بالقاعدة، فهو الغرض من هذه الأخبار التي تراها في شرح غرضها أنه إفادة الحكم، إفادة الخبر، يوجد حكم في هذه الجملة الفعلية أو الجملة الاسمية، هو يريدك أن تكون عالما بهذا الحكم. جيد. أقل الغرض الثاني وهو أصل أيضا من الأصول، أنني أريد أن أخبرك أنني عالم بهذا الأمر، وهو قليل في الكلام، لا يحدث إلا في قاعة الدرس وعند الأسئلة هكذا، وقليل وفي قليل في كلامنا. فأنت عندما تقول لي يا أستاذ هذا إعرابها كذا وكذا وكذا، فأنت تخبرني أنك عالم بهذا الحكم. جيد. أما غير ذلك لابد أن تفهم ما السبب. هذا علم المعاني، علم المعاني، لماذا يتكلم المتكلم بهذا؟ ماذا يريد من هذه الجملة؟ هل هو يطلب الرحمة؟ هل هو يظهر الحزن؟ هل هو يظهر الضعف؟ هل هو يفخر؟ هذا مهم في الكلام، ما الغرض منه؟ نموذج في بيان أغراض الخبر: كان معاوية رضي الله عنه حسن السياسة والتدبير. هذه جملة، كل جملة فقط ليس مثالا، كل جملة هي خبر. على الجملة التي أمامنا أخبار، وهو يريد أن نعرف الغرض من هذا. عندما يقول لك الكاتب كان معاوية رضي الله عنه حسن السياسة والتدبير، فائدة الخبر، هذا أصل من الأصول، فائدة الخبر. يحلم في موضع الحلم ويشتد في موضع الشدة. تعرفوا تفهمون الجملة؟ ما معنى حسن السياسة؟ سياسته حسنة، يحسن هذا الأمر جيدا ويفهمه جيدا. والتدبير، التدبير هو تصريف الأمور، فهو كان حسن تدبير تصريف أمور المسلمين. التدبير هو تصريف الأمور. يحلم في مواضع الحلم، أي إذا كان يصبر، إذا كان الموقف يحتاج إلى الصبر. ويشتد في مواضع الشدة، أي ويكون شديدا إذا كان الموقف يحتاج إلى الشدة. كل هذه الأخبار غرضها فائدة الخبر. لقد أدبت بنيك باللين والرفق لا بالقسوة والعقاب. أنت زرت أخاك فوجدت أبناءه مؤدبين، فقلت له لقد أدبت بنيك باللين. اللين عكس الشدة، والرفق كذلك عكس الشدة، لا بالقسوة والعقاب. أنت أدبتهم باللين بالرفق واللين لا بالقسوة والعقاب. ما الغرض من ذلك؟ لازم الخبر، لازم الفائدة. نعم لازم الخبر صحيح. الذي يلزم من ذلك أنني يقول أريد أن أخبرك أن أعرفت كيف ربيت أولادك وكيف أدبت أولادك. نسأل كل شخص سؤال. محمد نبدأ المثال الثالث. توفي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه سنة 23 من الهجرة. ماذا؟ فائدة الخبر. أسف، عمر بن الخطاب. نعم أنا قرأت الخطاب. توفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 23 من الهجرة. الغرض هو فائدة الخبر، هذا هو على أصله. قال أبو فراس أويس، قال أبو فراس الحمداني: ومكارمي عدد النجوم. مكارمي، المكارم جمع مكرمة، والمكرم والمكرمة الفعل الحسن. يقول أفعالي الجيدة كثيرة عدد النجوم. ومكارمي عدد النجوم، ومنزلي مأوى الكرام، أي منزلي الذي أعيش فيه وأهلي هو مأوى الكرام. ما معنى ماذا يريد؟ يقول أن أهلي كلهم كرام، ومن يعيشون في بيتي هم كلهم كرام. ومنزل الأضياف، ومنزل الضيوف. الأضياف جمع ضيف، ضيف، ضيوف وأضياف، أضياف. نعم أنت تعرف أن ربما يوجد عيب في هذا، في هذا البيت، وكلام جميل لكن فيه عيب صغير. تعرف ما هو؟ أنه قال الأضياف جمع قلة. تفهم معنى الأضياف جمع قلة؟ الدليل أن ضيوفه قليلون وليس كثيرون، والعرب يفتخرون بكثرة الضيوف، فهو كلمة ضيوف جمع كثرة، وأضياف جمع قلة. نعم يقول: ومكارمي عدد النجوم كثيرة، ومنزلي مأوى الكرام، ومنزل الأضياف. نعم ما الغرض من ذلك الكلام؟ الفخر. صحيح، هو يريد أن يفخر بنفسه وبأهله. ليس لا ليس ما وصل الى الى الى المكانه العاليه، وصل الى مكان قبل المكانه. اذا استطاع ان يقول والضيوف، تفهمون جمع الكثره، هكذا يقول، يكون كلاما جميلا او يكون اجمل من ذلك. نعم اظهار المدح، لا الاظهار المدح هذا لشخص اخر. الفخر يكون الانسان بنفسه، والمدح يكون لشخص آخر، وهو يتحدث عن نفسه فهذا فخر. صحيح؟ نعم. المثال الخامس، نور. قال أبو الطيب: وما كل هاو للجميل بفاعل. ما هو الهاوي؟ الفعل هوي يهوى بمعنى أحب يحب، واسم الفاعل الهاوي أي المحب، الهاوي أي المحب. وما كل هاو، أي وما كل محب للجميل بفاعل. كلنا نريد أن نطلب العلم، صحيح؟ صحيح؟ ويستوي في ذلك، أنا أظن في نفسي يستوي في ذلك المجتهد والكسول. الكل يريد أن يتعلم. نعم الكل، لكن هل كل من يريد أو يحب أن يتعلم يستطيع أن يتعلم أو هو بدأ في التعلم؟ لا. فيقول ما كل هاو للجميل بفاعل، هذه الباء زائدة في خبر ما، وما كل هاو، ليس كل محب للجميل فاعلا. أي نعم، فهمنا هذه الجملة؟ جيد. يقول ولا كل فعال له بمتمم، وليس كل فعال، وليس كل شخص يفعل الأشياء الجميلة هو يستطيع أن يتمها ويكملها. هل فهمت نور البيت؟ ليس كل شخص يريد أن يفعل الأمر الجميل، وما كل هاو للجميل بفاعل، ليس كل شخص محب للأمر الجميل يستطيع أن يفعله، وليس كل شخص يفعل الجميل يستطيع أن يكمله. ما الغرض من ذلك؟ هل تعرف؟ هل يعرفونه؟ هل يعرف أحد ما الغرض من ذلك؟ لازم الفائدة؟ لا، هو يريد أن يخبر المستمع بأنه يعرف هذا الحكم. لا فائدة الخبر. فائدة الخبر؟ لا الحث. نعم الحث. الحث معناه تحريك الهمة، تحريك الإرادة. يقول ليس كل من يطلب العلم، إذا قلت لك أنا الآن ليس كل من يريد العلم يطلبه، وليس كل من يطلبه يستطيع الوصول إليه. تفهمني؟ أنا الغرض من ذلك أنني أحرك همة الطالب، أريد أن أحرك همة الطالب. يجب عليك أن تبدأ في الطلب، وإذا طلبت يجب عليك أن تكمل الطريق. الغرض من هذا هو الحث. وما كل هاو للجميل بفاعل، ولا كل فعال له بمتمم، الغرض هو الحث. وقال أيضا يرثي أخت سيف الدولة، وقال يرثي نص انتهى الأمر. يرثي إذن غرضه الرثاء. لكن نقرأ هذا البيت. يقول غدرت، غدرت يا موت، غدرت، تعرف الغدر؟ الخيانة. الغدر مثل الخيانة. غدرت، غدرت يا موت، كم أفنيت من عدد، كم الخبرية تفيد الكثرة، أي كثيرا أفنيت. ما معنى أفنيت؟ أهلكت. أفنيت من الفناء وهو الهلاك، والفناء عكس الخلود. كم أفنيت من عدد، ما إعراب عدد؟ مفعول به. كم أفنيت عددا، يقول غدرت، هو قال غدرت يا موت، كم أفنيت من عدد، بمن أصبت وكم أسكت من لجبي. اللجب هو الضوضاء، اللجب الضوضاء. نعم، ليش الحس الرثاء؟ هو قال قبل هذا البيت، قال الرثاء، قال غدرت يا موت كم أفنيت من عدد. يقول الموت أنت غادر عندما أخذت هذه المرأة من بيننا، كم أفنيت من عدد، كم أهلكت من ناس، من أناس. بمن أصبت، بسبب من أصبت. وكم أسكت، أسكته جعله يسكت. وكم أسكت من لجبي، أي يوجد ضوضاء. وضوضاء في البيت دليل على وجود الناس وعلى فرحهم، فعندما مات شخص سكت الجميع. يقول وكم أسكت من ضوضاء، وكم أسكت من لجب، أي كم أسكت من ضوضاء وضجيج واختلاط الأصوات. نعم، فالغرض منه الرثاء. قال أبو العتاهية يرثي ولده علي. أيضا انظر البيت السابق، هو قال الرثاء، جيد، لكن أيضا يوجد مع الرثاء يوجد غرض آخر، إظهار الحزن. تشعر أن المتكلم بهذا الكلام يظهر حزنه، إظهار الحزن. قال أبو العتاهية، أبو العتاهية يرثي ولده علي، يرثي ولده علي. يقول بكيتك يا علي بدمع عيني، بكيتك، بكيتك بكى، بكى يستخدم لازما ومتعديا. أقول بكيتك وبكيت عليك، بكيتك أي بكيت بسببك، وبكيت عليك أيضا أي أصابك إذا كنت مريضا أو شيء من ذلك، أقول بكيتك أو بكيت عليك. يقول نعم، نعم يستخدم لازما، يتعدى بنفسه ويتعدى بحرف الجر. بكيتك يا علي يا علي بدمع عيني. نعم نعم بكيتك يا علي بدمع عيني. نعم المفروض أنه كان يقول بكيتك، البكاء غالبا يكون بدمع العين. نعم يقول بكيتك يا علي بدمع عيني، فما أغنى البكاء عليك شيئا. شيئا بمعنى شيئا، قلب الهمزة ياء وأضغمها في الياء التي قبلها. فما أغنى البكاء عليك شيئا، وكانت في حياتك لي عظات، أي كنت أخذ العظة والعبرة عندما أراك تلعب أمامي. وكانت في حياتك لي عظات، وأنت اليوم أوعظ منك حيا. وأنت اليوم أوعظ أي أكثر وعظا منك عندما كنت حيا. وكانت في حياتك لي عظات، وأنت اليوم أوعظ منك حيا. نعم، فالغرض هو مع الرثاء أيضا إظهار حزنه، إظهار حزنه. نعم، إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. هذا رجل كبير، هذا رجل كبير، حتى هو وصل إلى الثمانين، إلى سن الثمانين، فيقول للشخص ارفع صوتك، لأنني إن الثمانين قد أحوجت سمعي، أي جعلت سمعي يحتاج، أحوجته أي جعلته يحتاج إلى ترجمان، أي إلى شخص يوصل له المعنى بصوت مرتفع، أي إلى شخص هذا الترجمان الذي يوصل لك المعنى، سواء كان من نفس اللغة إلى اللغة أو من لغة إلى لغة أخرى. نعم نعم، هذا يسمى ترجمان، حتى إذا كان بلغة الإشارة هذا يسمى ترجمان. ماذا هو هنا؟ نعم، يظهر الضعف. يقول إن الثمانين قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. صحيح، الغرض من هذا أنه يظهر ضعفه. كلمة وبلغتها جملة اعتراضية، تستطيع أن تضع خطا قبل بلغتها وخطا بعده. وما الغرض وبلغتها؟ هذا دعاء له، يقول إن الثمانين أحوجت سمعي، وبلغتها هو يدعو له بطول الحياة حتى يصل إلى الثمانين. فهمت؟ وبلغتها هذه جملة اعتراضية غرضها الدعاء، وهي ليست خبرية، هذه الجملة إنشائية غرضها الدعاء. قال أبو العلاء المعري: ولي منطق لم يرض لي كنه منزلي، على أنني بين السماكين نازل. انظر، على، سنشرح الشطر الثاني قبل الأول. على بمعنى مع، على بمعنى مع في الشطر الثاني. مع أنني بين السماكين نازل. السماكين هما نجمان في السماء. يقول أنا منزلي بين السماكين، على أنني بين السماكين نازل. نعم، وهم في الأصل لا يعرفون الفلك. هم في الأصل لا يعرفون الفلك، لكنهم كانوا يسمون هذه النجوم. شخص يعيش في الصحراء وعنده وقت فراغ كبير جدا، ربما يسمي كل النجوم، لا يوجد مشكلة. ربما يعطي اسما لكل نجم وشهادة ميلاد أيضا. يقول مع أنني بين السماكين نازل. السماكين نجمان في السماء، ويقول أنا منزلي، أنا نازل أي ساكن، نازل معناها ساكن، بين السماكين أي بين هذين النجمين. طيب، هو في الشطر الأول ماذا يقول؟ يقول لي كلام ولي منطق، والمنطق يطلق على المنطق النطق، أي أنا بليغ، أي أنا لي منطق، أي أنا بليغ. ولي منطق أيضا، المنطق يطلق على التفكير السليم وعلى العقل. نعم نعم، فيقولون هذا، لكن هذا شخص متأخر يعرف المنطق، يعرف المنطق بالمعنى الاصطلاحي. أو العلاء المعري هذا متأخر، قريبا 450 من الهجرة، القرن الخامس الهجري. يقول لي منطق لم يرض لي كنه منزلي. هذا المنطق وهذا العقل وهذه البلاغة لا ترضى منزلتي التي أنا فيها، لا ترضى منزلي، مع أنني ساكن بين النجوم، لكن منطقي وعقلي لا يرضى هذا المنزل ويريد منزلا أعلى. فخر، لا شك أنه يريد الفخر. نعم. ولي منطق لم يرضى لي كنها. ما معنى كنها؟ الكنه كنه الشيء، أي حقيقة الشيء. كنه الشيء معناه حقيقة الشيء. ولي منطق لم يرضى لي كنها منزلي على أنني بين السماكين نازل، فيريد الفخر. آخر شيء لكي ندخل في درس جديد. قال إبراهيم بن المهدي يخاطب المأمون: أتيت جرما شنيعا وأنت للعفو أهل. أنا أتيت، أتيت أنا، ما معنى أتيت؟ فعلت. أتيت هنا معناها فعلت. وجرما أي جريمة، ذنبا، أتيت ذنبا، فعلت ذنبا. شنيعا أي قبيحا، شنيعا معناها قبيحا. وأنت للعفو أهل، وأنت أهل للعفو. ما معنى أنت أهل للعفو؟ صحيح. نعم، أنت مكان وأنت تستحق أن تكون، أن تعفو. جيد، أنت أهل للعفو، أي أنت من صفاتك العفو. فإن عفوت فمن، تعرف المن؟ المن النعمة والعطاء. وإن قتلت فعدل، أي إن عفوت عني فذلك نعمة وفضل منك، وإن قتلت فذلك عدل، أنت ما كنت ظالما. جيد، هو غرضه هنا الاسترحام، يطلب الرحمة، غرضه الاسترحام أي طلب الرحمة. نعم، يكفي ذلك، درس سهل، صحيح، درس سهل. أضرب الخبر: شخص أحد الطلاب دخل إليكم الآن وقال لكم: أقسم بالله الساعة الآن 7، تفهمني؟ هو دخل هكذا، ماذا ستقول؟ هو لا شك مجنون، صحيح؟ لا شك مجنون. أنه لماذا أنت تقول أقسم بالله نحن نصدقك بدون قسم؟ أو قال: والله إن الدرس سينتهي في 8:00. لا شك أنه مجنون، صحيح؟ لماذا؟ لماذا؟ والسبب في ذلك أنت تشعر، صحيح، لكن لا تعرف القاعدة، لا تعرف القاعدة. يوجد قاعدة في الكلام، يوجد قاعدة متى نؤكد الكلام ومتى نعطي الخبر بدون توكيد ومتى نزيد في توكيد الكلام. هناك 3 مستويات للخبر: خبر بدون توكيد، وخبر مؤكد، وخبر مؤكد جدا، تفهمني؟ أي أنه فيه أداة، فيه أكثر من أداته من أداة توكيد. متى نستخدم الأول ومتى نستخدم الثاني ومتى نستخدم الثالث؟ نقول: أول قاعدة، إذا كان المخاطب خالي الذهن من الحكم، إذا كان المخاطب خالي الذهن من الحكم، لا يوجد في رأسه تفكير قبل ذلك، فأنت كيف نلقي إليه الخبر؟ كيف نلقي إليه الكلام؟ إذا كان المخاطب خالي الذهن من الحكم، نقول: فيلقى إليه الخبر خاليا من التوكيد. إذا كان المخاطب خالي الحكم، خالي الذهن، لا يوجد تفكير، لا يوجد شك ولا يوجد شيء في هذا الحكم، فأنت تلقي إليه الخبر بدون توكيد. مثلا شخص يأتي ويقول لكم: الأستاذ لن يأتي اليوم، تفهمني؟ لماذا يقول: والله إن الأستاذ لن يأتي اليوم؟ لا يحتاج. لماذا؟ لأن الجالس لا يوجد في رأسه أو خالي الذهن من هذا الأمر، هو ما فكر فيه، لا يوجد في صدره شك أو إنكار، تفهمني؟ نعم، يقول: فإذا كان المخاطب خالي الذهن من الحكم فيلقى إليه الخبر خاليا من التوكيد، فيلقى إليه الخبر خاليا من التوكيد. مثاله علم النحو من العلوم الهامة، إذا قابلت طلابا وقلت لهم علم النحو من العلوم الهامة، هذا كلام قال من التوكيد. واضح رجال؟ هل يوجد مشكلة؟ طيب طيب هذا النوع الأول نقول ويسمى هذا النوع من الخبر بالابتدائي. ما معنى الابتدائي؟ أي لا يوجد، أنت تبدأ المتكلم أو تبدأ المخاطب بهذا الحكم، لا يوجد تفكير سابق في هذا الكلام، قبل كلامك لا يوجد تفكير سابق، هو خالي الذهن وأنت الذي ابتدأت هذا الخبر وأنت أعطيته له. هل يوجد مشكلة في ذلك؟ الشيء الثاني، إذا كان المخاطب مترددا في الحكم، شاكا فيه، فيلقى إليه الخبر مؤكدا، نقول فيحسن إلقاء الخبر مؤكدا. مثلا شخص الساعة الآن مثلا وصلت 6:30، وبعضكم بدأ الآن، سيأتي أو لا يأتي؟ الآن ذهنك ليس خاليا، الآن يوجد تردد، تفهمني؟ فيجوز أن يأتي شخص يقول إن الأستاذ لن يأتي، هذا أفضل وأفصح. عندما يدخل إليك وأنت متردد في الحكم شاك فيه، كيف نلقي الخبر إلى الشخص المتردد الشاك؟ نؤكده له، نقول إن الأستاذ لن يأتي. واضح هذا الكلام؟ نعم. مثاله مثلا إن البلاغة من العلوم السهلة. لماذا؟ لأنكم أنا أعرف أنكم تشكون أنها من العلوم، أنها من العلوم الصعبة، صحيح؟ فأنا ألقيت إليكم هذه الجملة لأنني أشعر أنكم تترددون، هل هي سهلة أم صعبة؟ هذا النوع، ويسمى هذا النوع من الخبر بالطلبي. ما معنى الطلبي؟ خبر طلبي أي خبر يطلب توكيدا، الخبر يطلب توكيدا، يحتاج إلى توكيد. الشيء الثالث، إذا كان المخاطب جاحدا منكرا للحكم نقول فيلقى، هنا ليس فيلقى، يجب أن يلقى، فيجب أن يلقى إليه الخبر مؤكدا بأكثر من مؤكد. مثاله والله إن البلاغة من العلوم السهلة. والله إن، طيب يوجد عندكم مشكلة، نعم القسم وإن كلاهما، إذا كان هذا الشخص يقول لي البلاغة من العلوم الصعبة وأنا لا أستطيع أن أفهم وينكر ذلك، فهنا يجب إلقاء الخبر إليه مؤكدا، وإذا ألقيته بدون توكيد صار هذا الكلام غير مطابق لحال المستمع، لأن البلاغة درست ما هي البلاغة؟ مطابقة الكلام لحال المستمع، مطابقة الكلام لحال المستمع، فأنت تنظر إلى حال المستمع وتتكلم إليه بما يناسب حاله. خالي الذهن تلقي إليه الخبر بدون توكيد، هو مترددا شاكا تؤكد له الكلام، إذا كان جاحدا منكرا يجب توكيد الكلام بأكثر من مؤكد. طيب هذا النوع نقول ويسمى هذا النوع بالإنكاري، لأن الإنكاري لأن المستمع ينكر هذا الحكم. طيب ماذا كنت أريد أن أقول؟ نعم بعض المشكلة الآن إرشاد، ما هي أدوات التوكيد في اللغة العربية؟ كيف نعرفها؟ نقول نعم أدوات أو أساليب التوكيد، أدوات التوكيد، أول شيء إن وأن، درست هذا في الأجرمية، وأما إن وأن فللتوكيد، صحيح؟ نعم. وماذا أيضا نقول؟ ولام الابتداء، لام الابتداء، مثل ما أقول لمحمد رسول الله، هذه اللام لام الابتداء هي من أدوات التوكيد. ربما يجتمع مؤكدان إن محمدا لرسول الله، فهذا هذا الأسلوب يسمى أسلوبا إنكاريا، أن فيه أكثر من مؤكد. نعم. الشيء الثالث القسم، أقول والله، نعم والله مثلا لا أكرمك الآن، طبعا هذا لا يجوز توكيده بالنون لأنه يدل على الحال. جيد. نعم. الشيء الرابع نون التوكيد، مثل ما أقول أكتبن، يجوز أن أقول أكتب الدرس أو أكتبن، فنون التوكيد التي تدخل على الفعل المضارع هي من أدوات التوكيد. الشيء الخامس قد، قد تفيد التحقيق مثل التأكيد مع الفعل الماضي، قد أفلح المؤمنون. جيد. فقد مثل ما نقول قد مضى زمن اللعب. نعم. ماذا أيضا؟ إن وأن ولام الابتداء والقسم ونون التوكيد وقد، حروف، الحروف الزائدة، الحروف الزائدة مثل من، مثل ما جاءنا من نذير، من الزائدة أيضا هي من حروف التوكيد. ما مثل، مثل إذا ما اجتهد الطالب وصل إلى غايته. ما التي تأتي بعد أدوات الشرط، ما التي تأتي بعد ما الزائدة مثل من، وما بعد أدوات الشرط الباء في خبر، ليس في خبر، ليس، وما الحجازية مثاله وما ربك بظلام للعبيد، الباء هذه بظلام هي زائدة وهي تستخدم للتوكيد. نعم. ويوجد حروف أخرى زائدة لكن تحتاج إلى شرح. قلنا ما هذه، ما التي تعمل عمل ليس، ما تعمل عمل ليس. نعم. فأقول ليس، ليس أحمد بمنتبه، تعني معنى بمنتبه، إذا قلت لست منتبها هذا لا يوجد توكيد، لست منتبها، أما لست بمنتبه الباء هذه لزيادة التوكيد. هناك ما تعمل عمل ليس، مثل وما ربك بظلام للعبيد. جيد. نعم. فهذه يوجد أيضا حروف أخرى غير من وما والباء، الحروف الزائدة أيضا تفيد التوكيد. هذه أدوات التوكيد. إذا وجدت، إذا لم تجد شيئا منها فالأسلوب ابتدائي، وإذا وجدت واحدا فالأسلوب طلبي، وإذا وجدت أكثر من واحد فالأسلوب إنكاري. وكيف، ما الفرق بين هذه الأساليب؟ إذا كنت أنا غير متكلم، أنا أقرأ كلاما، أقرأ كلاما أو أقرأ خطبة لشخص بليغ أو أقرأ في القرآن أو في كلام النبي، فإن وجدت الكلام لا يوجد فيه توكيد فاعلم أن المتكلم علم أن المستمع خالي الذهن من هذا الأمر، وإن وجدت فيه توكيدا فاعلم أن هذا الكلام خوطب به شخص متردد وشك، وإذا وجدت أكثر من مؤكد في الكلام فاعلم أن المخاطب بهذا الكلام كان جاحدا منكرا. فهمت؟ وهذا مهم جدا، هذا يؤثر في فهمك للكلام. إذا عرفت أن هذا الحكم خرج هكذا بدون توكيد فاعلم أن المخاطب كان خالي الذهن من هذا الأمر، وإذا كان فيه توكيد فاعلم أنه كان شاكا مترددا، إذا وجدت فيه أكثر من توكيد فاعلم أنه كان منكرا جاحدا. نريد أن نقرأ الأمثلة على ذلك. نعم. نعم صحيح، نسينا ذلك، نسينا أسلوب التوكيد، التوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي من الذي درسناه في النحو. نعم، هو توكيد، هذا أيضا من أساليب، من أساليب التوكيد. فإذا قلت جاء الأمير الأمير هذا توكيد لفظي، وكذلك جاء الطلاب كلهم كلهم أيضا هذا من أساليب، من أساليب التوكيد، سواء كان توكيدا لفظيا أو معنويا. جميعا عام، جميعهم عامتهم، نعم. أضرب الخبر، أضرب جمع ضرب، ضرب ضروب وأضرب. ولماذا قال أضرب جمع قلة؟ لأنها ثلاثة، جمع القلة هو من ثلاثة إلى عشرة، وجمع الكسرة الكثرة إذا كان أكثر من ذلك. الأمثلة: كتب معاوية إلى أحد عماله فقال: لا ينبغي لنا أن نسوس الناس سياسة واحدة، لا ينبغي لنا أن نسوس الناس سياسة واحدة. يعني معنى سياسة يسوس من السياسة، لكن أصلها الشخص الذي يربي، العامل الذي يربي الخيل، العامل الذي يربي الخيل يسمى سائسا، هذا يسمى سائسا. وساس الخيل بمعنى أنه علمها ودربها، وهذا يحتاج كل فرس. إذا تركت الفرس هكذا بدون تعليم وكبر فهو لا يصلح بعد ذلك إلا أن يجر العربة، لكي يكون فرسا تستطيع أن تركبه في الحرب أو في السفر يحتاج إلى تدريب. هذا المدرب الذي يدرب الخيل يسمى سائسا. نعم، مثل ذلك. ولكي أيضا تمشي مشية معتدلة. أما الذي يجر العربة هو لا يحتاج إلى تدريب، تفهمون شيء؟ نعم. فهذا الشخص الذي يدرب الخيل ويهتم بها يسمى سائسا، هذا أصلها في اللغة. نعم. والفعل ساس يسوس. لا ينبغي لنا أن نسوس الناس سياسة واحدة، ما معنى؟ أي أن نعاملهم معاملة واحدة. وتعرف السائس هذا يستخدم أسلوب الترغيب والترهيب مع الفرس. فالمعنى الترغيب يرغبه، ربما يعطيه سكر أو ما يشبه ذلك، والترهيب ربما يضربه. كذلك الحكام مع الناس بالضبط يسوسون الناس بهذه الطريقة بالضبط. فمعاوية رضي الله عنه يقول: لا ينبغي لنا أن نسوس الناس سياسة واحدة، لا نلين جميعا فيمرح الناس في المعصية. لا نلين، تعرف معنى يلين؟ اللين عكس الشدة. لا نلين جميعا فيمرح الناس، المرح اللعب واللهو، فيمرح الناس في المعصية. ولا نشتد جميعا فنحمل الناس على المهالك، ولا نشتد فيشعر الناس أنهم يعيشون في حياة صعبة وفي مهالك، ولكن تكون أنت للشدة والغلظة وأكون أنا للرأفة والرحمة. نعم. نعم. أحيانا نعم في البيت يقول الأب مثلا: كوني أنت للشدة وأنا للرحمة، تفهمني؟ أي أنه هي تعاقبه وتضربه، والأب يكون نعم للرحمة والمكافأة. يقول: لا ينبغي لنا أن نسوس الناس سياسة واحدة. من أي نوع هذا الخبر؟ ماذا تفهم؟ هل تفهم أن المخاطب كان شاكا أو مترددا أو منكرا أو جاحدا؟ لا، لا يوجد في هذه الجملة أي شيء من التوكيد. فهذا الكلام ألقي إلى شخص خالي الذهن من الأمر، ومعاوية رضي الله عنه علم ذلك فألقى إليه الخبر، ألقى إليه الخبر بدون توكيد. ما اسم هذا النوع من الخبر؟ ابتدائي. نعم. الجملة الثانية: لا نلين جميعا فيمرح الناس في المعصية، نفس الشيء، هذا خبر ابتدائي لا يوجد فيه أداة من أدوات التوكيد. ولا نشتد جميعا فنحمل الناس على المهالك، نفس الشيء، هذا أيضا خبر ابتدائي. ولكن تكون أنت للشدة والغلظة وأكون أنا للرأفة والرحمة. نعم. المثال الثاني: قال أبو تمام: ينال الفتى من عيشه وهو جاهل، ويكدي الفتى في دهره وهو عالم. ينال الفتى، يقول أبو تمام، هو يقول: تجد شخصا جاهلا ما شاء الله غني، تفهمني؟ وتجد شخصا ربما يجمع من العلوم والفنون والذكاء ومع ذلك هو فقير. فيقول: ينال الفتى، ما معنى ينال؟ يحصل على. ينال الفتى من عيشه وهو جاهل، أي يأخذ الفتى من عيشه ما يريد وهو جاهل. ويكدي الفتى في دهره وهو عالم، ما معنى يكدي؟ يكدي بمعنى يفتقر، وهذا الفعل في الأصل يستخدم للبئر، والبئر أكدت البئر بمعنى ذهب ماؤها وانتهى. ويكدي الفتى في دهره وهو عالم، ينال الفتى من عيشه وهو جاهل لا يوجد أي نوع من أنواع التوكيد، فهذا هذا أيضا خبر ابتدائي. ويقضي الفتى في دهره وهو عالم كذلك لا يوجد. ولو كانت الأرزاق تجري على الحجة، على الحجة، الحجة معناه العقل، الحجة هو العقل. ولو كانت الأرزاق تجري على الحجة، ما معنى على الحجة؟ أي على قدر العقول. لو كانت الأرزاق تأتي للناس على قدر العقول هلكنا إذن من جهلهن البهائم. البهائم الحيوانات، نعم لماتت، ومع ذلك أنت تجد الحيوانات موجودة وتعيش، دل ذلك على أن الرزق ليس بسبب العقل. تفهمني؟ الرزق هو بسبب قدر الله عز وجل، أنه قدر لكل إنسان رزقا. ولو كانت الأرزاق تجري على الحجة هلكنا إذن من جهلهن البهائم، هلكنا إذن من جهلهن. لا يوجد توكيد، لا تظن أن هذه النون نون التوكيد، هذه نون جمع المؤنث، جيد؟ هلكنا، وأيضا هلكنا النون نون التأنيث، نون النسوة، هلكنا إذن من جهلهن البهائم. فأيضا كل هذه الأخبار، نعم محمد، يوجد مشكلة؟ نعم، من جهلهن أي بسبب، صحيح، من للسبب، أي من جهلهن أي بسبب جهلهن. نعم، فأيضا كل هذه الجمل هي ابتدائية. قال تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. نعم، هنا مشكلة. درسنا في النحو أن قد مع الفعل الماضي تدل على التحقيق، صحيح، ومع الفعل المضارع تدل على التقليل أو التكثير، درسنا ذلك، تذكرونه؟ نعم. لكن أقول لك، الفعل إذا أسند إلى الله عز وجل فهو في حكم الماضي المحقق. لذلك الله عز وجل أحيانا يخبرنا عن أشياء تحدث يوم القيامة بصيغة الماضي، وبست الجبال بسة فكانت هباء منبثة، كل ذلك لأنه من أفعال الله عز وجل وأنه سيكون فكأنه كان. تفهم شيئا؟ فإذا أسند الفعل إلى الله عز وجل سواء كان بصيغة الماضي أو بصيغة المضارع فهو لا شك أنه كان، كأنه كان. فلذلك قد التي تدخل على الأفعال المضارعة المسندة لله تكون في حكم، تكون محققة وليست، لا تدل على التقليل أو التكسير ولكن تفيد التحقيق. في قوله تعالى: قد يعلم الله المعوقين، يقول قد يعلم، قد يعلم تدل على تقليل أو تكسير؟ لا، تدل على تحقيق. مفهوم؟ نعم. قد يعلم الله المعوقين منكم. من هو المعوق؟ المعوق الشخص الذي يمنعك. المنافقون كانوا يمشون بين المسلمين ويقول: لا تتبعوا محمدا، اتركوا محمدا، لا تنفقوا على من عند رسول الله، فهذا معوق. نعم، عوقه بمعنى منعه. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. والقائلين لإخوانهم، هؤلاء المعوقين المنافقون، المعوقون المنافقون يدعون إخوان هلم إلينا ولا يأتون البأس. ما هي البأس؟ القتال والحرب. ولا يأتون البأس إلا قليلا، ولا يأتون ولا يحاربون مع رسول الله إلا قليلا، ولا يأتون البأس إلا قليلا. لا شدة، البأس معناه الشدة، لكن أنا أتكلم عن البأس في الآية. البأس في الآية معناها الحرب والقتال، لأن فيها أيضا فيها شدة. ولا بأس، والبأس معناه في أصل من أصل معناه هي الشدة والشيء الصعب. والبأس أيضا معناه القوة. في القرآن نحن أولي قوة وأولي بأس شديد، القوة أيضا البأس معناه القوة. ولا يأتون البأس، لكن البأس في الآية معناه القتال والحرب. ولا يأتون البأس إلا قليلا. من أي أنواع الخبر؟ قد يعلم الله المعوقين، فقد هذه استخدمت وهي من أدوات التوكيد كما كتبنا على السبورة. والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. وجدنا مؤكدا واحدا، فهو أسلوب طلبي، خبر طلبي، خبر طلبي. نعم. وقال السري الرفاء: إن البناء إذا من هد جانبه لم يأمن الناس أن ينهد باقيه. إن البناء إذا من هد جانبه، انظر، إذا كنا في هذا المكان وانهد هذا الجزء، ما معنى انهد؟ انهدم، انهدم الهدم عكس البناء، سقط انهد جانبه، هل سنبقى نجلس ونقول هذا الجزء فقط هو الذي انهد؟ سنجلس نحن هنا؟ لا شك سنخرج، صحيح؟ لأن إذا انهد هذا الجانب فلا يأمن الناس أن ينهد باقيه، أن ينهد أيضا الباقي. يقول إن البناء إذا من هد جانبه لم يأمن الناس أن ينهد باقيه، لم يأمن الناس أن ينهد باقيه. نعم. أيضا أين أدوات التوكيد في هذا الكلام؟ إن، فهذا أسلوب أيضا طلبي. نعم، هذا خبر طلبي. قال أبو العباس السفاح: لأعملن اللين حتى لا ينفع إلا الشدة. لأعملن، وانظر جيدا ماذا على أي شيء تدل هذه الصيغة؟ لأعملن القسم. عندما تجد هذه الصيغة فاعلم أن هناك قسم مقدر. وما التقدير؟ والله لأعملن. هكذا إذا وجدت لأفعلن أو لتفعلن أو هكذا، هذه الصيغة، هذه اللام والفعل ونون التوكيد، اللام والفعل ونون التوكيد، فاعلم أنها واقعة في جواب قسم. إما أن يذكر هذا القسم في الكلام، وإما أنه موجود في التقدير. طيب، نعم، لأعملن اللين حتى لا ينفع إلا الشدة، يقول أنا سأستخدم اللين مع الناس إلى أن لا ينفع إلا الشدة. ولأكرمن الخاصة ما أمنتهم على العامة، أي ولأكرمن الخواص. من هم الخواص؟ الوزراء والأمراء. سأكرم الأمراء وسأكرم الوزراء إذا أمنتهم على العوام، إذا كانوا أمناء على مصلحة العوام. ولأغمدن سيفي، وأنا سأغمد سيفي، لا أقتل أحدا. لأغمدن سيفي كناية أنه لا يقتل أحدا. ولأغمدن سيفي حتى يسله الحق. ماذا؟ لأغمدن سيفي كناية أنه لا يقتل أحدا. نعم، لأغمدن سيفي حتى يسله الحق، أي لا يخرج إلا في حق. ولأعطين حتى لا أرى للعطية موضعا، ولأعطين حتى لا أرى للعطية موضعا، لأعطين حتى لا أرى للعطية موضعا، سأعطي كل فقير حتى لا أجد شيء أحدا أعطيه، حتى لا أجد أحدا أعطيه، حتى لا أجد للعطية موضعا. أنا سأعطي، أنا وجدت فقيرا أعطيه، وهذا الشخص مسكين أعطيه، هذا الشخص يريد مالا أعطيه، حتى لا أجد مكانا أعطي شيء أعطي أحدا فيه مالا. طيب، نعم، وهذا الكلام حدث في زمن عمر بن عبد العزيز. كان الشخص، كان المنادي ينادي: المال موجود، تعالوا إلى المال، ولا يوجد أحد يذهب ليأخذ المال. حتى الحبوب عمر بن عبد العزيز أمر بها أن ترمى في الجبل حتى تأكلها الطيور. نعم، كان الخير كثير جدا في هذا الزمن. نعم، انظر في هذا الأسلوب: لأعملن ولأكرمن ولأغمدن ولأعطين. فهذا هذا هذا هذه الجملة فقط، لأعملن فقط، هذه الكلمة يوجد أربع مؤكدات، والقسم، القسم، ثم لام جواب القسم هذه، ثم نون التوكيد. نعم، ثلاث مؤكدات في هذه الجملة: القسم المقدم وتقدير والله، واللام جواب القسم لأعملن، ونون التوكيد في آخر الفعل. نعم، قال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم، لتبلون في أموالكم وأنفسكم. نعم، أي والله لتبلون في أموالكم وأنفسكم، فهذا أيضا أسلوب إنكاري. والله إني لأخو همة، أخو همة أي صاحب همة، والله إني لصاحب همة تسمو إلى المجد ولا تفتر، ولا تفتر أي ولا تضعف. الفتور الضعف، الفتور الضعف. والله إني لأخو همة، انظر ثلاث مؤكدات: والله القسم، إني، إن من أدوات التوكيد، لأخو هذه اللام المزحلقة، تسمو إلى المجد ولا تفتر. البحث: إذا تأملت الأمثلة المتقدمة وجدتها أخبارا، ووجدتها في الطائفة الأولى خالية من أدوات التوكيد، وفي الطائفتين الأخيرتين مؤكدة بمؤكدين أو مؤكدة بمؤكد أو مؤكدين أو أكثر، فما السر في هذا الاختلاف؟ إذا بحثت لم تجد لذلك سببا سوى اختلاف حال المخاطب في كل موطن. فهو في أمثلة الطائفة الأولى خالي الذهن من مضمون الخبر، ولذلك لم يرى المتكلم حاجة إلى توكيد الحكم له، فألقاه إليه خاليا من أدوات التوكيد. ويسمى هذا الضرب من الأخبار ابتدائيا. أما في الطائفة الثانية فالمخاطب له بالحكم إلمام قليل، يمتزج بمعنى يختلط بالشك، وله تشوف إلى معرفة الحقيقة، وله تشوف أي وله تطلع إلى معرفة الحقيقة، له رغبة إلى معرفة الحقيقة. وفي مثل هذه الحال يحسن أن يلقى إليه الخبر وعليه مسحة من اليقين. عليه مسحة من اليقين، ما معنى ذلك؟ ما معنى مسحة من اليقين؟ تعرف الكيك يضعون لك عليه مسحة من الشوكولاتة. فهمت شيئا؟ نعم هذا هو، أن تعطيه الخبر وعليه مسحة من التوكيد. وفي مثل هذه الحال يحسن أن يلقى إليه الخبر وعليه مسحة من اليقين، تجلو له الأمر وتدفع عنه الشبهة. ولذلك جاء الكلام في المثال الثالث مؤكدا بقد، وفي الرابع مؤكدا بإن، ويسمى هذا الضرب طلبيا. أما في الطائفة الأخيرة فالمخاطب منكر للحكم، جاحد له، وفي مثل هذه الحال يجب أن يضمن الكلام من وسائل التقوية والتوكيد ما يدفع إنكار المخاطب ويدعوه إلى التسليم، ويجب أن يكون ذلك بقدر الإنكار قوة وضعفا. ولذلك جاء الكلام في المثالين الخامس والسادس مؤكدا بمؤكدين، هما القسم ونون التوكيد. أما في المثال الأخير فقد فرض الشاعر أن الإنكار أقوى، ولهذا أكده بثلاث أدوات هي القسم وإن واللام، ويسمى هذا الضرب إنكاريا. ولتوكيد الخبر أدوات كثيرة سنأتي عند ذكر القواعد على طائفة صالحة منها. القواعد: للمخاطب ثلاث حالات، أن يكون خالي الذهن من الحكم، وفي هذه الحال يلقى إليه الخبر خاليا من أدوات التوكيد، ويسمى هذا الضرب من الخبر ابتدائيا. الثاني: أن يكون مترددا في الحكم طالبا أن يصل إلى اليقين في معرفته، وفي هذه الحال يحسن توكيده له ليتمكن من نفسه، ويسمى هذا الضرب طلبيا. الثالث: أن يكون منكرا له، وفي هذه الحال يجب أن يؤكد الخبر بمؤكد أو أكثر على حسب إنكاره قوة وضعف، ويسمى هذا الضرب إنكاريا. لتوكيد الخبر أدوات كثيرة، منها إن وأن والقسم ولام الابتداء ونون التوكيد وأحرف التنبيه. أحرف التنبيه: ألا وأما، ألا وأما، هذه من أحرف التوكيد. نعم، السابع هنا أحرف التنبيه: ألا وأما، ألا وأما، مثل قوله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن، وهذه تستخدم لاستفتاح الكلام وشد انتباه المخاطب، وتستخدم أيضا للتوكيد. وأقول: أما إن النحو سهل، أما إن النحو سهل. أما أيضا تستخدم للتنبيه وأيضا للتوكيد. ويقول: وأحرف التنبيه والحروف الزائدة وقد وأما الشرطية، ليس أما، إما، وإما الشرطية. ما معنى إما الشرطية؟ إما هي في الأصل مكونة من إن وما الزائدة، مثل وإم فإما ترين من البشر أحدا، فقولي إني نذرت للرحمن صوم، فإما تثقفنهم في الحرب. إن ما، إن الشرطية بعدها ما، إما الشرطية. ليست كافة، لا لا لا، ما التي تأتي بعد أدوات الشرط هي زائدة للتوكيد، لا ليست كافة. نموذج، نموذج في تعيين أضرب الخبر وأدوات التوكيد. قال أبو العتاهية: إني رأيت عواقب الدنيا فتركت ما أهوى لما أخشى. إني رأيت عواقب الدنيا فتركت ما أهوى لما أخشى. ما نوع هذا، ما نوع هذا الخبر؟ كم أين أدوات التوكيد أولا؟ إني، جيد، فتركت ما أهوى لما أخشى، فلا يوجد إلا إني، فما نوعه؟ طلبي، طلبي. نفهم من هذا الكلام أن المخاطب كان مترددا شاكا في الكلام. إني رأيت عواقب الدنيا فتركت ما أهوى لما أخشى، تفهمون؟ إني رأيت عواقب الدنيا، النتيجة، نتيجة الأعمال التي نفعلها في هذه الدنيا، فتركت ما أهوى، تركت الشيء الذي أحبه بسبب الشيء الذي أخافه، تركت الشيء الذي أحبه بسبب الشيء الذي أخافه. قال أبو الطيب: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، على قدر أهل الهمة والإرادة تأتي الأفعال، العزائم أي الأمور الشديدة. فإذا كانت لك همة شديدة ستأتيك أفعال شديدة، وإذا كانت لك همة ضعيفة ستأتيك أفعال ضعيفة. وتأتي على قدر الكرام المكارم، أي وإذا كنت شخصا كريما جدا سيأتيك أفعال تدل على كرمك جدا. وتكبر في عين الصغير صغارها، تكبر الصغير يرى الأشياء الصغيرة كبيرة، وتصغر في عين العظيم العظائم، والشخص العظيم تصغر في عينه الأشياء العظيمة. فهمتم؟ لا يوجد أي توكيد، صحيح؟ هذا نوع، هذا يسمى ابتدائيا. نعم. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: وإني لحلو تعتريني مرارة، وإني في الأصل لحلو، وإني لحلو. انظر عندما قال وإني لحلو، هذه الجملة انتهت الجملة، يوجد توكيدان، فهذا الأسلوب يسمى أسلوبا إنكاريا. لماذا إنكاري؟ لأن المخاطب هو يشك، ربما يظن حسن شديدا دائما، فقال لا إني لحلو، أنا شخص حلو، ترى من حلو؟ نعم. لكن أحيانا تعتريني مرارة، تعتريني أي تصيبني مرارة، تعرفون المرارة عكس الحلاوة، المرارة عكس الحلاوة، مصدر. وتعتريني معناها تصيبني. وإني لتراك لما لم أعود، وإني لتراك لما لم أعود. تراك صيغة مبالغة أي شديد الترك للشيء الذي لم أتعود عليه، إذا ما تعودت على هذا الشيء لا أفعله أبدا. وإني لتراك لما لم أعود. نعم. فإني لحلو أيضا أسلوب، وإني لتراك نفس الأسلوب، أسلوب أيضا إنكاري. نعم. إنا لفي زمن ملآن من فتن فلا يعاب به ملآن من فرق. إني لفي زمن ملآن من فتن، ملآن مثل غضبان صفة بزيادة الألف والنون، وما معنى ملآن؟ ممتلئ، ملآن معناه ممتلئ، من فتن. إنا لفي زمن، ليس إني، إنا لفي زمن ملآن من فتن أي مملوء بالفتن، هذا مفهوم؟ قال فلا يعاب به، فلا يعاب به، به أي بسببه، فلا يعاب به ملآن من فرق. الفرق هو شدة الخوف، الفرق شدة الخوف. يقول هذا الزمان مملوء بالفتن، فلا تعب على شخص هو مملوء بالخوف، لأن هذا الزمان مملوء بالفتن، فمن الطبيعي أن يكون الناس، أن تكون الناس مملوءة بالخوف الشديد. قال لبيد: ولقد علمت لتأتين منيتي إن المنايا لا تطيش سهامها، ولقد علمت لتأتين منيتي إن المنايا لا تطيش سهامها. لقد، صحيح، ولتأتين منيتي إن المنايا لا تطيش. تعرف معنى طاش السهم؟ طاش السهم أنه ما أصاب ولكن ذهب بعيدا عن الهدف، ما أصاب ولكن ذهب بعيدا عن الهدف. ولقد علمت لتأتين منيتي إن المنايا لا تطيش سهامها. أيضا هذا أسلوب إنكاري. نعم. قال النابغة الذبياني: ولست بمستبق أخا لا تلمه. أنت لا تستطيع أن تستبقي أخا لا تلمه. تعرف معنى تلمه؟ لم شيء. عندما تعرف الإنسان عندما يوجد له ثوب واسع لمه بمعنى جمعه، لمه بمعنى جمعه. على شعث، على شعث بعد كلمة شعث يوجد نقطة، انتهى الكلام. ثم بعد ذلك يقول: أي الرجال المهذب؟ أي الرجال المهذب؟ هذا سؤال. أي الرجال المهذب؟ أي لا يمكن أن تجد أخا هو دائما في صفاته، هو جميل في صفاته كلها ولا يوجد فيه شعث. ما هو الشعث؟ الشعث أن تعرف الشخص عندما يكون شعره ليس ناعما، تفهمني؟ شعره طويل وخشن ومتفرق هكذا، فأنت يحتاج أن يلمه إلى الخلف هكذا. فيقول: إذا لا تستطيع أن تبقي لك أخا وأن تلمه وأن تجمع كل صفاته وأن تكون كل صفاته جيدة، على شعث أي الرجال المهذب؟ أي لا يوجد شخص مهذب جدا أو كامل في صفاته. ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب. ولست بمستبق، الباء الزائدة في خبر ليس هي أداة التوكيد. ولست بمستبق، ولست بمستبق أي أنت تبقيه أخا لك. فهذا أسلوب طلبي بسبب وجود الباء المؤكدة. قال الشريف الرضي: قد يبلغ الرجل الجبان بماله ما ليس يبلغه الشجاع المعدم. يقول الرجل الجبان قد يصل إلى منزلة بسبب ماله، يصل إلى منزلة لا يستطيع الشجاع الفقير أن يصل إليها. انظر: قد يبلغ الرجل الجبان بماله أي بسبب ماله ما ليس يبلغه الشجاع المعدم. المعدم الفقير، المعدم الذي لا يملك شيئا. فأيضا هذا أسلوب طلبي، لأن وجدنا قد فقط. قد يبلغ الرجل الجبان بماله ما ليس يبلغه الشجاع المعدم، فهذه نعم هذا أسلوب طلبي لوجود قد. نعم، يكفي هذا اليوم، وغدا إن شاء الله نشرح، نكمل هذه التدريبات، نأخذ تدريبا واحدا على هذا الدرس ثم نبدأ في درس جديد. درس الغد أهم من درس اليوم، وستجد فيه فائدة كبيرة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.